ذكر بأن هذا المجاز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم جائز بالإجماع، وقسم ممنوع بالإجماع، وقسم مختلف فيه، ومنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه أجمعوا. منه قسم هو جائز. ما هو هذا الجائز؟ سيأتي في النوع الذي يلي، وهو مادة اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول. هذا النوع الجائز إجماعا، وهو ما كان محمله واحدا والظهور فيه ثابت. المحمل واحد بمعنى أنه لا يحتمل إلا معنى واحد، كما لو قلت رأيت أسدا يخطب على المنبر، فهذا لا يحتمل إلا معنى واحدا وهو الشجاعة، لا يحتمل الحيوان المفترس بسبب القيد. والعلاقة ظاهرة وهي الشجاعة بين هذا الرجل وبين الأسد، فإن الشجاعة أبرز صفات الأسد. فيقول إذا كان الظهور جليا ثابتا وكان المحمل واحدا فهذا النوع لا خلاف فيه في جوازه. طبعا هناك بعض العلماء الذين خالفوا، يعني أبو إسحاق الإسفرائيلي من أشهر من أنكر المجاز، والإمام ابن تيمية رحمه الله كذلك، والشيخ الأمين أيضا، بعض الظاهرية أنكروا المجاز، ابن خويزي منداد من المالكية أنكر المجاز، لكن المؤلف رحمه الله لم يلتفت إلى هذا الخلاف، لأن هذا الخلاف إما صوري لفظي، يعني هو خلاف في اللفظ وليس في الحقيقة، وإما هو خلاف ضعيف عند بعض العلماء واعتبروه من باب المكابرة والجحد للحقائق، واعتبر هذا جائزا. لماذا؟ لأن الذين خالفوا هم لم يخالفوا في أن هناك أسلوبا يغاير الأسلوب الأول أو معنى يختلف عن المعنى الأول. فإذا قلت مثلا في قوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم، فالأغلال في هذه الآية بمعنى أغلال الحديد، قيود الحديد، ولكن عندما نأتي إلى قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي عليه، فالأغلال هنا هل هي سلاسل الحديد؟ جواب لا، هي الأحكام المشددة. فإذا ما حد يخالف أن هذا اللفظ له معنى هنا غير المعنى الذي هناك، لكن الجمهور قالوا هذا الذي يفهم بدون قيد نسميه حقيقة، وهذا الذي يفهم بالقيد نسميه مجاز. الآخرون قالوا لا، نسمي هذا حقيقة وهذه حقيقة. ابن تيمية يقول هذه حقيقة مطلقة وهذه حقيقة مقيدة، ولم يختلفوا أن الأسلوب هنا يختلف عن هذا الأسلوب، وأن هذا المعنى يفهم بدون قيد، وأن هذا المعنى يحتاج إلى قيد. هذا القدر لم يختلفوا فيه، لكن جاءوا فقالوا هذا نسميه حقيقة وهذه حقيقة. الجمهور قالوا اللي عنده ولدين يعني يسميهم باسم واحد، يعني محمد ومحمد، ونوقع اللبس في أهل البيت يا محمد ويأتي الثاني. فقال الأحسن أن نسمي هذا باسم يميزه عن الآخر، فنسمي هذا حقيقة وهذا مجاز. والذي يعني دفع كثير من العلماء إلى هذا القول هو مسألة تأويل النصوص، فلما رأوا أن بعض الناس وظف مسألة المجاز في تأويل النصوص وفي صرفها عن ظواهرها إلى معان مخالفة للظاهر، فأراد أن يغلق هذا الباب من أصله وينكر المجاز. والواقع أنه مع هذا القول لم يغلق الباب بالمجاز، ما زال المجاز قائما، وما زال أهل التأويل أيضا يؤولون يعني. وكما قال الطرطوشي رحمه الله بأن يعني القول بالمجاز لا يستلزم تأويل هذه النصوص، يعني وجود المجاز في الكتاب والسنة والقول بهما لا يستلزم تأويل هذه النصوص. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة جليلة، وهي الأصل في الكلام إيش؟ الحقيقة، فلا يحمل على المجاز إلا بدليل. هذه قاعدة هي التي تضبط المسألة، والالتزام بها هو الذي يضبط مسألة تفسير النصوص وبيان مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منها. فالمؤلف قال هذا النوع جائز بالإجماع بناء على أن الخلاف صوري، أو بناء على أنه يعني مكابرة كما يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى، يعني من أنكر تغاير الأسلوبين فهذه مكابرة، لأنه معنى هنا غير المعنى هنا، وهذا يفهم بدون قيد وهذا لا يفهم إلا بالقيد. من أنكر هذا ابن قدامة يقول فقد كابر، جحد الحقائق، ومن قال لا أسميه مجازا فخلاف في عبارة، يعني خلاف لفظي لا معنى له. والنوع الثاني هو الممنوع اتفاقا، ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد. هذا النوع الثاني من المجاز وهو الممنوع باتفاق، وهو التجوز بسبب أو التجوز في صفة غير ظاهرة مع وجود التعقيد في المعنى، بمعنى أن المتكلم يتجوز في اللفظ ويريد به معنى غير ظاهر، معنى خفي لا يفهمه السامع، فيقول رأيت أسدا يتكلم، ويقول لا أقصد رجلا شجاعا وإنما أقصد رجلا أبخر. الأبخر هو متغير الفم، الذي له لفمه رائحة متغيرة، وهذه من صفات الأسد. وصفات الأسد أن رائحة فمه متغيرة، لكن هذه الصفة صفة خفية ما يعرفها عامة الناس، لا يعرفها إلا اللي في حديقة الحيوان، الحارس حق الحديقة. وبالتالي لما أتجوز أنا بهذه الطريقة فاختل المقصود من الوضع اللغوي، وهو التفاهم بين الناس، فهذا ممنوع بالاتفاق.